إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللوالدين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضلها. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. رواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فبعد الانتهاء من سورة الفاتحة شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة البقرة، وناسب قبل البدء في تفسير الآيات أن يذكر شيئا من فضائلها، فذكر حديث الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وهذا يعني كما جاء في الحديث الآخر أن فرق بين البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا وبين البيت الميت الخرب. وهذا الحديث أيضا مما استدل به أهل العلم أن المقابر ليست مكانا لقراءة القرآن، لذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها. ثم أورد ما ذكره أو ما أخرجه أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وهو بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. طبعا المقصود في ذلك أن سورة البقرة تتلى في هذا البيت، وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بذلك هو تكرار هذه السورة والقراءة منها في البيت، فإن من كان أو البيت الذي كان حاله هذا فإنه لا يقربه الشيطان ولا يؤذي أهله. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردويه. إن لكل شيء سنام، السنام هو العلو والرفعة، وهو كما قال العلماء مستعار من سنام الجمل. وذكر حديث سهل بن سعد الذي رواه الطبراني وابن حبان وابن مردوية، والحديث لا يصح، فيه اضطراب، وكذلك فيه خالد بن سعيد بن أبي مريم وهو مجهول. نعم.

وروى ابن مردويا عن عتبة بن فرقد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. يعني هذا فيه أن أولا جواز المناداة بجواز مناداة القوم باسم ما فضل الله جل وعلا على هذه الأمة من سورة البقرة، قمنا يا سورة أو يا أصحاب سورة البقرة، فيه فضيلة هذه السورة، ولذلك ذكرت دون غيرها من السور، فهذا دليل على فضلها وأنه متقرر بين الصحابة، ولذلك استعملوها في أكثر من موطن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري، واختاره ابن حبان، ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. نعم. ثم شرع في تفسير سورة البقرة، وأولها ألف لام ميم، هذه الأحرف التي يسميها العلماء الأحرف المقطعة، وهي التي تكون في أوائل السور، وقد ذكر العلماء أنها واردة في 29 سورة في القرآن، في 29 سورة ابتدأت بالأحرف المقطعة. ثم ذكر أن تفسير هذه الأحرف المقطعة على ضربين، منهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه، فواجبنا هو الوقوف دون الخوض في معناها وتفاسيرها. والقول الثاني: لا، نظروا في تفسيرها ونظروا في معانيها، ولكن اختلفوا على أقوال كثيرة. نعم. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. يعني المقصود، نعم أكمل، حكاه ابن جرير. نعم. منهم من قال: هي أسماء السور، ألف لام ميم هذا اسم سورة، أو ألف لام ميم صاد، أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه مستبعد، لأن أسماء السور واردة في الأحاديث واردة في الآثار، وهي على قول لأهل العلم أنها توقيفية، لأنها وردت في الأحاديث أو أقرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يصح هذا القول. القول الثاني: أنها حروف من حروف المعجم، أن المقصود أن هذا القرآن إنما هو متكون من هذه الحروف، أن آيات القرآن إنما هي من هذه الحروف التي هي حروف المعجم. وقال بعضهم: هي أسماء الله تعالى،